الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب حوية هاي وحكويمة في كثرة الحلف بضنان تدارت أي بضنت هاي، وبمعنى لفر بضية دارت وحكويمة بابي هاي. يو قول الله تعالى يهذا الكويلة هاي ورم عنه سايو بابي هاي، واحفظوا أيمانكم واحفظوا إلى شدة أيمانكم دارهن إلى شدة دارهن إلى شدة. تفسير كلا دوم بالغو فسر أي علماء قرقود وحي رهدين، واحفظوا أيمانكم وحلوغة شيدا يعني دارتين عدابة دارتان إذنكو يعني كدن بابي كفارة قدها كفارة قد لعانها كتقينها بمعنى كفارة قدها سوى لغو فسر وحكرا لغو فسرين لإلى ذو وحفظوا أيمانكم دارتين إلى شدة بمعنى دارت يا رئيستا ودارت هذه الله فرب ديو قفكو حاليسو يهينو كدن بابي ومركا دنبابي وحوية دارت أي كغدا عضو ميالك حنسي أمدا بكي مادة يا سورو ده ساساو ديد حيالا وحلقوا أمانا وحكم إذا الروح إنو دار يريهي شاعرك وكيل قليل الألاء حافظ اليمينه وإن سبقت منه الألية برتي كما الوا دار يريهي بو يريه بمعنى آذو ما دارته ما بتصدر دارته حافظ اليمينه دارتي سنواء إلى شدار حتى إذا دارته قصوا بحصتنا وككفارة قداء إسادكم الدائر الله بار السمايا أما وحي بأن الفرية أما ولا كفارة قدا مركا تفسير كلابات مركا لغو سعودة قصاب سن دارتا يا رئيستا وهفرب بديننا دباب وشيخ أبابا يستي مناسبة يساوتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلق السوريي إلى رأليه كان نقضي قال إنه إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مقلي بأبو هريرة يلي رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول حال كونه قائلا حال أرنا أيه الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة أخرجاه. الحلف دارته منفقة للسلعة يعني السلعة ذا مباع مشتركة وحا بضي عدل لإيبنا أيه وي مركب بحساء وبمعنى وي حيسيسا الروح مركو دارته waxaa loo qaadanayaa inuu waxa uu ku dhaartay sida inuu u jiro marka waxa laga yaabo markuu yiraahdo wallahi aniga inta ay guma joogto waxa inta ay gasi awdaa wallahi aniga ay guma joogto qofku waa ka xishoonaya inuu yiraahdo waxa weeye yelkada ay gasi oo qofku uu yiraahdo khasaaro marka waxay noqonaysaa ma inuu ka dhaqaaqo ama inta inuu ka siisto uu doonaayo ama intuu doonayo rabo inuu ka siisto labada mid bay noqonaysaa marka badeecadii way socodsiinaysaayo waxa uu yeelaysaa marka isaga yacni nafaq ama rawaaj baa uu yeelaysaa waa socodsiinaysaa mamhaqatu lil kasab kasabkana waa tagsiinaysaa oo barakada ka qaadaysaa waxaanay tahay masdar miimiya waxa loo dabdiyay manfaqatu lis silca mamhaqatu lil baraka waxa kale oo loo dabdiyay in la yiraahdo munfiqatu lis-sil'a mumhiqatu lil-baraka sidaan waa loo dabdiyay haddii la yiraahdo munfiqatun waxay noqonaysaa markaan ismu faacil in laga dhigay yacni silcadi waa mid socodsiinaysa mumhiqatu lil-baraka barakadana waa baabi'inaysa mumhiqatu lil-kasab baan ujeedaa mumhiqatu lil-kasab كسب كنوا بابين أيسا وحلوش هذا بركة ذاك قاضي سأخرجاه بركة وحوق ريا مثلا على كل حال يعني بركة ذا إني تكسين أيسا لو قلت هذا كسب كي تكسين أيسا وحلوش هذا بركة ذاك قاضي سأخرجاه بخاري ومسلم بحديث كسب فيه مركا دارت إنه وحلوش شيء ذا ولي بدارت بنت أبلوش هذا أنا قصة على رأي رواية الإمام أحمد السوري وشيغيسا الحلف الكاذب منفقة للسلعة مركا دارتا وحلو سيكي دار دارتا بينتا دارتا بركادة تكسير إيسانا تاسا أسي ميسان بضان إنك استوى بايعا إسي إسا بلغو دارتا إنا فيعنا أجلس كلا وحق صار صحيحين كبخاري مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما عن لبدا وحكى الإبسان يا خيار بيكسوا بيهن وحديث كاكسوا بني حتى لبدا بروا الشيئان وبين أي عديان شيء عيبتيسا وحيث قدر صنع يا رميك الإبسان وحي عيب لعيبتيسا أي الشيئان بورك لهما في بيعهما إبكوا دوا الله بركيا يعني الشيء هذا عيب لي هاي وحا وروحوا إبنا إيوه عيبتا إنو قرياء وما بنانا وإنو عيبتا وليا هاي الشيقة أو إذا مرضوا وفسق إيسا يعني وحاوي يعني مركا سليد دعونا أما مركا وحلمي ذا قارقوا أشياء ذا نوعا سوكا لعيبتا نوعا نوعا سوليا هاي وإنو أرادنا أدوكو إسكاك إنها قوم معلنا وعيبتا أنو ساقو قرين وهذا حديث ما كسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلال وما قف مسلم وقف مسلم وحكي بنية وعيب عيب تائن وقرية حلال وما لا يحل لمسلم أن يبيع مسلما بيعا يعني فيه عيب إلا بينه حديث كابن ابن ماجه بسنة في سبسة وليوانا حديث حسن حافظ بن حجر عسقلاني الباني بواء تحسينيا رحمة الله عليهم مركب حوية على كل حال واجب وحاه شيء وهدو عيب ليهي وحاوي بنا يروح هدو عيب ليهي عيبتي سينو الشيقة وواجب أخرجاه حديث البخاري ومسلم بصوة صاري حديث كان وعن سلمان سلمان وحلق سوريي سلمان هو سلمان الفارسي شارح مركب كتاب الشرح عبد الرحمن بن حسن فتح مجيد كأي قرة العيون كالبضوة كتلة الدذية أو حورنا يا يعني سلمان كاموا سلمان الفارسي بورنا يا موا سلمان ابن عامر الضبي لبذا مدوا البوا أخبار كتاب بورنا يا لكن حوي مسادير تحديث كسوري سينا نون قم بالغيابة أو سداس مركا حوي أكتي سمركا متيسر أين يا هين أوف ضدين أي على غيابة حديث كحوي وسلمان الفارسي بالغ السوري طبراني بنا في المعاجم الثلاثة معجم الصغير كيا أوسط كيا كبير كا صدح واقص وريي صدح طبعا واقع عض هاي سلمان كينو سلمان الفارسي يعني أحكى راح صيد مدن شيخ مركا شارح هاي مركو حديث كشرح هاي وحصار وريي سلمان الفارسي سلمان منا أهل البيت يعني سلمان أنا قلنا جمدي هاي حديث كحصار وريي وأنا كاموسا حديث كنا ضعيف جدا وحديث أدي أدو ضعيفة وايو كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف بقصدا أبو داود إمام الشافعي لبضو مركا مدبأ ويري من نو يري وحوي والركن من أركان الكذب من نو يري وحوي وكذاب ساسا وذو ضعيف جدا أدي أدب حديثك ضعيفية يعني حديث كاسو حنوش إذا سلمان منا أهل البيت فنوشينا وعن سلمان سلمان الفارسي وحلق سوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلى هيره ثلاثة لا يكلمهم الله صدح إلى هيره هذا لما أيه هذا الكلام فينا وهذا الخاصة الرحمة ذي كترته هذا الكاسة الذي لي لكن كلام التوبيخ وتقريع هذا الدقالسة لم أدي لي كلام الرحمة ذي كترته يا لقاء لقيت الماما يا لقول ما هذا لاي لا ثلاثة لا يكلمهم الله صدح إلى هاي لهذا الماء ولا يزكيهم إلى هاي من نظيفين يوم طهرا أقولون كي النجاسة صارا تنبقوا أقولون قولون ماذا صارا إلى هاي كن نظيفين ما يو كره بما يو ولهم يقو أصغنا ذي عذاب عذاب أصغنا ذي عذاب كسؤليم أي مؤلم وحنوجا يا أصغنا ذي وشيمط زانم فكواد وحوية وشيمط ومدع الروبي وزان سنيستي عن الروح وين وعراله وهدنا سنيستي كاس إلى هاي آخر إيه ما يو آخر إلى هاي مركا وحوية لما هذا لا يو هذا لون حريصنا يو منا طهيرا يو من نظيفنا يو عذاب وين وصلنا ضيء وعائل يمت فقيره عير أه أو مستكبر إسكبرنايا فقير مستكبر أو مركي سبحان هذا سبع عير كبرايا كان وحوي إلى هاي وعذاب يا مال تقيامة لما نهض لا يو دم بيجي يقولون كيس أنا كمان نضيفناي ورجل جعل الله بضاعته ينن إلهي مهردي سكالي بضاعته وصل عضا يا أبر ألاف تلايبين يوم مهرضة مهرضة وحكرك إلهي أصدق قدك لا يشتري إلا بيميني وحمسوا يفسنا يو نارتي سيادة يوهلي سمويان حال أحواشا كمدا وحبا يفسنا يو حالو يهي مويان مرتبسا بيميني دارو إلهي كل دارين يكون هانتي مويان ولا يبيع وحمقدا يمسي ابنا الا بيمين حال احواشه كم اذا حالو دارت الى كل ري هي مويا بمعنى وحوي هدو وحي ابنا يي هدو وحي بسر يبا الا با الا وين الى هي كدارتا marka kaanna hu inu meheradi sab ila hay kadigtay kaasna ilahay maalinta qiyaama lamana hadlo dambigiisa iyo qulunkiisa kama nadiifiyo adab hanun kulul wa usugnaaday راه الطبراني وحديث الطبراني بسوري بسند صحيح سند صحيح وكسوري وحديث صحيحة حديث صحيح وحنا كسرنا وعيد أما جودي وين أيا كسرنا صدق هذا أمورنا وحلقة قادنا يا إني تاني من كبائر الذنوب دم بيلا وين إني كم تاني ويا دم بيجا وعيد جار هذا قص عرارة وحلقة قاتا إني دم بكبائر أيهاي مركا ka hore waxa looga jeedaa waa ruux marka weyn oo cirra leh waa hadana sinaystay bimaana waxa weeye ruux markuu dhalinyar yahay ee shahwadiisa ba badan saasawada waxa dhici karta inay ka qaalin noqoto laakiin in weynaaday oo ee shahwadiisa daciiftay hadana haduu zina u dhaqaaqo waxay noqonaysaa ruux xun inuu yahay ruuxaas oo xumaanta marka isaga ay ka tiro badan tahay ككله وحو يهي وروح مركا فقيره او مستكبر هذا ليس كبرينايه روح هذو مدحتني ما هيست اما خوله هيست تاجر يهي ده سبب كو كبر ما شواب تعالى يدان كبرك مرنا بناناي مركا روح مدحتني ما هيست اما خوله هيست غني اه هذنا هذو كبري وايو او كبركي اسكا الىاليو روحاس وا روح هذو وناكسن يعني وحوي وروح امتحانك كبحي ويا غالبا وحلا يلا ضح حولها إياه ما ضحتني ما ضبا سكدادتك وحيني كو أقانين وحي كسر صار القف وحنو يسوي سكو أقان طبعا هو سلهاين أذى قاله أي حوله مركب كسر صار يعني هدو حوله يستعمل ما ضحتني ما ضكسر صار يسوي وحنو يسوي سك أقان بكسر بحية iskada waxaan dadku aqoon laakiin ruuxa tu faqir yahay oo isaga cayra hadana kibro der ruuxaas waxa weeye ruux xumaanti si aad iyo aad u badan tahay yaani xumaantu mutaassil ay ku tahay asal ay ku tahay xumaanta uu yahay marka saas awade wiciidkiisa ama goodigiisu waa ka sii weynaaday ruuxi qaniga ahaa kibray ee waxaystay isagoo waxaystay kibray iyo ruux isagoo faqir kibray waxa dambi weyn روح يسقط فقيرة كبري. كصدق هذا لقول لقدر رأي صدق على قدر يحويا وأن يحوي شيء كستيلة هي كل عارنا يا. أدوح يبينا يا أدوح يبصر يا. بيعبا ومبقى يا يبوح يبيا إلى أودارته. أما رونها كل دارته أما بينها كل دارته. صنوع عسنا وحوي وامد الله كحفي عني وي. كدارته إلا يريستا. way markasta dhaartu yar tahay qofku inaan ku dambaabin waa u dhow yahay laakiin dhaartu haduu qadsado qofku caadeysto dhaarta marka dambe waxay kaga dhacaysa meelaha aan munaasib ahayn xiyaalo beero marka dambe ku dhaarnaya isma ilaalin karo wa fi sahih waxa ku sugan bukhari iyo muslim waxa ku sugan an imran waliba khaasata riwaayada markii sa muslim waxa la gaara bukhari baa la gaara laakiin xadiiska asalkiisa مسلمين وسوريين وفي الصحيح صحيح وحكوا يعني البخاري عن عمران ابن حسين عمران وإن حسين وكسوري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى إبا وحوري خير أمتي قرني أمتي إذا وحوك خير بدن قرني قيقة أي أبو خير بدن ثم الذين يلونهم تبدو حكو حقا حقا خير نمضي فضلقا الذين كوي يلونهم كسي حقا يعني قرني قلبات ثم الذين يلونهم دبنوح كسي حقا كوى كسي حقا حقا واختي أهم كسي حقا قال عمران عمران بن حصي وحولي فلا أدري مقرنا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ما وحو الشيغي نبي صلى الله عليه وسلم قرنه سيد بديد ما وحو الشيغي ما لبا قرنبو الشيغي مثل صدح قرنبو الشيغي تا مكال قرنا يبلو هذا مكال الصحايا يعني قرني ظهر مركو الشيغي ما لبا قربو ثم الذين يرونهم يلي سصدح قربو ثم الذين يرونهم يلي مكال الصحايا يبلو ثم إن بعدكم انت أدب يوحى إذن كدن بي قوم طبا إذن كدن بي يشهدون ولا يستشهدون كواسو لمرخ يشهدون مرخاتي جلاية ومرخاتي كعاية ولا يستشهدون أن لمرخاتي ويديسن إنه نمرخاتي كعان لورنا يقال مرخاتي ولا ويديسن بين له الرنا يا المرخاتي قال ويخونون وحبي خيامين يال ولا يؤتمنون لما آمنا أيه وحبلكم آمنا أيه وينذرون والنذر يال نذر بيكون نذريان ولا يوفون ما أوفين أيان والنذر كي مفلين أيان ويظهر فيهم وحد حدود كم وقنا يأسمن يعني مركا بورنان تا كم وقنا يسا سمن كو حوية والناحس تلناحو أي مركا اللي يدهد بمعنى تاسنا وقصوا إفبح يسايو أدي آد بيون نحناح أيام بالغت المامية مركا حديثكو وحاو تلمامي صدح ذا قرنئ خير كبضناء ونبغو الشيغي صلى الله عليه وسلم صدح ذا قرنئ ونبغو الشيغي صلى الله عليه وسلم خير كبضناء القرون المفضلة اللي يلا هذا صدح ذا سو الشيغي وانا كوى اللي يلا هذا السلف كان والسلف وصدح ذا قرنئ اللي يلا هذا ومضنا وحاوي يقعو خير بضناء marka saddex qarnimo waxa looga jeedaa xaqqa ummada miya laga tilmaamayo dadkii waxa weeye isku waqtiga ahaa inay waxa weeye dhamaadaan oo isku faca ahaa ay wada dhintaan oo aan qofna ka harin qarnigu markuu dabar go'ay masaasa looga jeedaa mise xaqqa waqtiga laga tilmaamayo qarnigu waxa laga tilmaamayaa zaman ama waqti baa lagu xadidayaa baad ulama waxa yiraahdeen waxa laga eegayaa xaqqa dadka waxa looga jeedaa dadkii isku kacaanka ahaa inay wada dhintaan aan cid ka harin taasa looga jeedaa marka cala hada marka saa lagu socdo waxay noqonaysaa qarniga koowaad asxaabti rasuulka sallallahu alayhi wasallam qarniga labaadna tabiiciinta qarniga saddexaadna atbaacu tabiiciinta qowlka labaad wuxuu yahay in la yiraahdo qarniga waxa laga eegayaa xagga zamanka ama muddo ayaa lagu qiyaasayaa marka la yahay muddo lagu qiyaasayaana culimadu isku khilaafeen muddada qarniga la yiraahdo waa intee qaar yiraahdo waa 40 sano qaar yiraahdo waa 60 sano qaar ka sii badiya laakiin ala kulli xaal sida raajixa ama qawiga waxay tahay inuu qarnigu yahay 100 sano sida qawiga ama raajixi waxay tahay inuu qarnigu 100 sano yahay waxaan u dhaliyay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam inaan u duceeyay oo yiri cish qarnan qarni noolow faasha 100 sano markaas uu inankii wuxuu noolaaday 100 sano xadiiskaas wuxuu dalil u yahay qarnigu inuu 100 sano yahay marka saddexda qarni waxay noqonayaan 300 sano ay noqonayaan oo hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo tirinayo saasay noqonayaan sida kale marka lagu socdo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta la yiraahdo quruunta saddexdi waa asxaabta taabiciinta atbaacu taabiciinta marka la yiraahdana way ka yaraanaysaa intaas ويا حافظ ابن حجر عسقلاني كتاب كيس فتح الباري وحرق الشاغي روح أتباع التابعين تلقرنا أيه والله وبخل يلا باتنك هجرية الصور دا في مجرى تابع تابعي وقد دنبيي لا وبخل يلا باتنك هجرية الطهي انت نقرنا أيه أيه مركب كل انت مركب على هذا وحين نقرنا يسا صدح دخرني إن لوغة شهده يعني مددا سن لوغة شهده يضا يقولي بتشران يضا أتباع التابعين أهين ومددا قده هذا بنتي النولا أو كم إذا إمام الشافعي لفتي السب إمام الشافعي أتباع التابعين ما هاي ويروح تابعي ما أركي ويروح تابعي إمام الشافعي رحمة الله عليه ما أركي لكن رجع يسكو قدها هاي قال أتباع التابعين واتشرين لكن إذا أمسوا رجلين إنه مركا تابعين وأركا أمسوا رجلين صلصا وذي التابع التابعين ما أها متدا كده هدانو دنتي اه لو بقول يا عفر مركه هجريدو اهي اي امام الشافعي رحمه الله عليه دنتي مركه على كل حال عمران ابن حسين وحو يري ما كلا غرنا يوم لبا غور بو شيغي قرنغا يعني ثم الذين يرونهم او يري قرنغا قرنغي سدبديد دبدي بس صدح قرب الشجع ما كلا قرن أيه هدي له صدح قرب الشجع أنا وحين قرن يساين عفر قرني أي نقطة لكن روايات كخلاء جزمين أي عضين أي يعني شكي كم مرة أيه وحين كذا جيان قرنت أنا يصدح يهين قرنت خير كبدانين يصدح يهين عن قرني وحوي يهرة كلا بعد يك صدح صدح ذاين يهين صدح ذاس أنا يهين بيت الموالي مرك الطريق ودين إنه راعنا أنا لازم بينه قطعي طريق الصحابة يعدي سلف كاهي طريق ذي الراعي إن من طريق ذي النقل ما الراعي دين تأفها المسلم مفهمين واجب بينه قلت وي والسبيل المؤمنين كي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكان سبيل المؤمنين كإلا الراعي وواجب قالت رسولكم صلى الله عليه وسلم عليكم بالأمر الأول أرنك يهر اللازمة وبمعنى النقضة حديث كنوا حديث ثابتة طبراني بأوسط كتصوري وحوش يا نبي صلى الله عليه وسلم قرني هذا الدبدود وحصوب بحدونا ضد مرخاتي كعاية يضا لمرخاتي كشن وحلوش إذا بين بين مرخاتي فريان ويروح يساق عن مرخاتي كا روح يساق عن لورن نو مرخاتي كع إنه مرخاتي كعا وقتي هذا قارنا وفعنا ليس وقتي هذا قارنا ما فعنا وحصار وري حديث كلوت المامية شهادة أما مرخاتي هذا وحق خير بدن الذين يشهدون من قبل أن يستشهدوا كوا مركا مرخاتي كعيا يقال لمرخاتي قشن كهر كوا صا مرخاتي هذا وحق خير بدن حديث كلوت الشيء يعني عدة مرخاتي كعذا وشر بدن ينواجران مركا علماء وقف الميان وحي الهدان روحا حق له اقرت وطه حديو مرخاتي وعد مرخاتي بانو اقيم وانو ضعي الضريب مكهين قصدي سوحك ورقبه وحدي القول هذا يكون مرخاتي او الهدان وعدي مرخاتي قرن ما ايو اما ما هيو روحا عين كاسي الهدان انا مرخاتي نقون ايو حقيقة سليت هاي اقا اصدا اقا ورما وحن نقون ايو وحن بار ايو خير الشهداء مرخاتي هذا كي هو خير كبدنا لكن روح يصدق حوالي مرخاتي هاي استو مرخاتي هذا بلي بلي ويه روح الصنع نجي له ده يله ده أنا ومرخاتي كعاية يصدق مركه وشي أما مقع كجدونا يا أما وحولك جربه تاسي مرخاتي هذا كي وش كبدنا وكي مرخاتي هذا وش كبدنا ويا صفات كذا وحكم إذا ذات كذا بين صوب حدونا وحبي خيامين يرى لما آمن دونا وأنا مركا أري المشاهدة لا بدر من بمقاتي بين علي وفربتي خيامتي وبدتي والنذر أيان ما أوفين أيان يعني النذر كان هديلا النذر وإلا أوفيا إلى هاي المؤمنين توحقوا أماني يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا نذر كي أوفين أيان بالي نذر كلا أوفين أيان والنذر كأن معصية أهين والنذر طاعة فرين وسامر ويظهر فيه مسلما arin baa la iswaydiin karaa ruux ikhtiyaarkiisa wax ku xidhan ma aha inuu marka waxa weeye naaxo ama buurto waa arin yacni ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa ka baxsan marka ficiladii xunxumaa ee qofku uu samaynayay sidee loogu daray waxaa ka soo isbaxaya yacni naaxista iyo buurnaanta sidee taa loogu daray oo way naaxnaaxayaan taa jawaabteedu waxay tahay waxaa loo jeedaa sababtii lagu naaxayay ayay iyagu markaa ku dadaalayaanoo aad bay markaa u doonayaan inay naaxaan saasaa awadeed cunto badan bay isku gurayaan si ay u naaxaan naaxistana waxa weeye dadka qaarkood waxay isaga tahay waxa weeye iska hiday isaga tahayoo isagaan wax naflaba cunin baa waxaa laga yaabaa inuu naaxo dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa naaxitaanka inay ku keeneen waxay isku gurayeen hatay soomaalidu yidhahdaan cunta buuran meeshay gashaana buuran yacni waatay saa yidhahdaan marka waxaa loo jeedaa iyagaa aada ugu dadaalaya si ay isu naaxiyaan markaasay wax badan isku gurayaan si ay u naaxaan taasaa laga tilmaamaya waana calaamad baa looga jeedaa adduunyada siday uga daba dhaceen bay calaamad u tahay oo yacni amaaradun baa laga tilmaamayaa qofku wuxuu ku dambaabayaa waxa weeye hadduu xaaraan iyo ashyaadaa cuno ayuu markaa ku dadaalayaa ayuu ku dambaabayaa ayuu ku dambaabayaa taas baa looga jeedaa وفيه وحكى له قال صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود عبد الله المسعود يقول لك سورنا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ويلي خير الناس دتك وحاو خير بدل قرني قرني ايغا ثم الذين يلونهم دبنا وحا كو سي خيغا كو كو سي خيغا حق فضلك يا خيريه وحا كغا خيغا كو حق وقتك كغا خيغا ee ka dambeeya uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga xagga khayriyada waxaa kaga xiga kuwa zaman ahaan ugu xiga uma aladiina yaluunahum sheekhul usaar ooriyey yacni xadiiska cabdullahi bn mascuud uu ka dhigay waxa weeye in afar qarni oo majzuuma oo la jazmiyey inay tahay mase aha xadiiska cabdullahi bn mascuud waa saddexda qarni ayuunbaa jazminayaan saasaa awadeed ziyaadada marka isagaa suma aladiina yaluunahum bukhaari iyo muslim kuma sugna bal afili maayo inay asaxday uma yajiu qawmun intaa dabeed waxaa iman doona qolo tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinahu qoladaasoo ay ka hormarayso oo ay ka dheeraynayso shahaadatu axadihim midkood inuu markhaati kacaa waxay ka hormaraysaa yamiinahu dhaartiisa wayamiinuhu dhaartiisuna waxay ka hormaraysaa shahaadatahu markhaatigiisa yacni dhaartiiyo markhaatigaba waa la horranayaa yacni si aynay ugu aabo yeelaynin ayaa laga garanaya wa qaala ibraahimu ibraahim annakhaci wuxuu yidhi taabiciintu ka mid ahaa min sikaari taabiciina kaanuu yadribuunana waxay ahaayeen aabbayaashayo yadribuunana qaarna garaacay ahaayeen cala shahaadati markhaatiga nagu garaaca markhaatiga waa nagu diri jireen walcahdi ballankana waa nagu diri jireen wanaxnu sigaarun annagoo yaryar taasna waxay tilmaamaysaa tarbiyada siday ugu dadaali jireen ayay tilmaamaysaa oo yacni ay dooni jireen inuu ugu layayaan yacni markaa sharciga camalfalkay ku camalfalayaan ugu rabeeyaan ugu barbaariyaan waqtigaa dhacaynkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka atubu ilayk